رجل الميزان أخبر أن له كفتان كما ثبت في السنة، وأيضا أخبر بأن له لسانا، وكذلك الأجر فيما أذكر في الشريعة. فما هو الدليل على ما قاله؟ هل ثبت شيء في هذا؟ أنا ما علمته، كأنهم استلزموا من كفتي الميزان أن يكون له ذلك اللسان، والأمور الغيبية لا تقاس على أمور مشهودة. ومن الخطأ الفادح قياس الغائب على الشاهد، لا نزيد على النص بآرائنا. الشيخ مختصر، أنا بالسؤال.